الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فسوف نتناول بإذن الله تبارك وتعالى بالشرح والتفصيل رسالة جمعت أهم أصول معتقد أهل السنة والجماعة فيما يبدو، وهي للشيخ الدكتور عبد الكريم ابن ناصر العقل حفظه الله تعالى، والتي أسماها مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. ولقد رأيت أن أدمج كلام الشيخ رحمه الله تعالى بالشرح حتى يكون الكلام على نسق واحد، وسوف يوزع عليكم كل درس قبل البدء فيه إن شاء الله، فلن تحتاجوا للرسالة التي هي الأصل، وإنما ستجدون كلام الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه الله بين معكوفتين هكذا ببنط أكبر بعض الشيء، يعني أقول قال ثم أفتح قوسين هكذا، فما بين القوسين ده كلام مين؟ كلام الشيخ. ميزته ببنط أكبر، يعني الكتابة كلها ببنط 14، كلام الشيخ ببنط 18، يبقى ما بين المعكوفتين هذا ده كلام مين؟ كلام الشيخ. تخريج الأحاديث والآيات أيضا بين معكوفتين، فإيه اللي يميز بين كلام الشيخ والتخريج؟ التخريج معروف، لكن كلام الشيخ ميزته أيضا بقولي قال قبل أن آتي بكلامه، يبقى كلام الشيخ مسبوق بكلمة قال، ثم أتبع ذلك بالشرح والبيان. ورأيت قبل أن أتعرض لشرح هذه الرسالة أن أقدم بين يديها بمقدمة أبين فيها منزلة العقيدة وأهميتها في حياة المسلم، وأهم خصائصها، وأهم المؤلفات السلفية في هذا المجال أو في هذا الباب. فأقول وبالله التوفيق: أولا، منزلة علم العقيدة الإسلامية. وإذا أطلقت كلمة الإسلامية فالمقصود بها العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام، لأنه قد اشتهر بين الناس أن تسمى العقيدة التي يعتقدها المصنف أو الكاتب في باب الاعتقاد العقيدة الإسلامية، وقد تكون عقيدة سلفية موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة، وقد تكون بخلاف ذلك. فلكن أنا عندما أقول عقيدة إسلامية فالمقصود إيه؟ العقيدة الإسلامية التي هي أساس دين الإسلام والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. هذا العلم هو أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومنزلة العلم تقدر بحاجة الناس إليه وبما يحصل لصاحبه من الانتفاع به في الآخرة والأولى. علم العقيدة متعلق بالله عز وجل، وأساس كل خير الاعتقاد الصحيح، وسبب كل فساد وشر الاعتقاد الفاسد. فحاجة العباد إلى علم العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له وما ينزه عنه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها من كل ما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. وكلما كانت معرفة العبد بربه صحيحة تامة كان أكبر تعظيما أو كان أكثر تعظيما واتباعا لشرع الله وأحكامه، وأكثر تقديرا للدار الآخرة والاستعداد لها. وإذا انطبعت في نفس العبد هذه المعاني الشريفة من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته وخشيته وإجلاله وتعظيمه وتعظيم أمره ونهيه والتصديق بوعده ووعيده، الأمور التي يمكن أن تندرج تحت باب العقيدة أو هي فصول في باب العقيدة، إذا انطبعت هذه المعاني في ذهن الإنسان وقلبه سعد في الدنيا والآخرة وسعد مجتمعه به، ذلك أن صلاح سلوك الفرض تابع لصلاح عقيدته وسلامة أفكاره، وفساد سلوك الفرد تابع لفساد عقيدته وانحرافها. تستطيع أن تقول إن كل خير في الدنيا والآخرة موقوف على صلاح العقيدة، كل شر وفساد سببه فساد العقيدة. ولهذا جاء في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي محاورته لقومه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الأمن هذه مسألة داخلية ولا خارجية؟ يمكن أن يجتمع حول الإنسان جيش جرار ولا يعطيه الأمن، يظل خائفا مضطربا وجلا، تنتابه الهواجس والمخاوف من كل جهة، مع أنه بين جنوده وحراسه ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الأمن ينبع من الداخل، لا يمكن أبدا أن يأتي من الخارج. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الإيمان الخالي من الشرك القائم على التوحيد هو سبب وسبيل الأمن التام والهداية المطلقة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، الأمن من هو؟ أمن المطلق بحسب ما عندهم من الإيمان. فإنسان إيمانه تام كامل خالي من أضران الشرك فهذا له إيه؟ ها؟ أمان تام وهداية مطلقة. وبحسب ما ينقص من الإيمان أو بحسب ما يعتري الإيمان من الشرك والجحود والكفران، بحسب ما ينقص الأمن وتنقص الهداية. نعم. فالتوحيد يملأ النفس أمنا وطمأنينة، فلا تستبد بالمرء المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، الخوف على الرزق، الخوف على الأجل، الخوف على النفس، الخوف على الأهل والأولاد، الخوف من الإنس، الخوف من الجن، الخوف من الموت، الخوف مما بعد الموت. أما المؤمن الموحد فلا يخاف شيئا ولا أحدا إلا الله، ولهذا نراه آمنا إذا خاف الناس، مطمئنا إذا قلق الناس، هادئا إذا اضطرب الناس. والنصوص في بيان فضل التوحيد وثمراته كثيرة معلومة، لعل بعضها يأتي بالتتبع إن شاء الله تعالى. وهذا في الحقيقة يعطينا إيحاء بأن الإنسان يستطيع أن يدرك من خلال حاله الذي يعلمه هو يقينا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل هو تام الإيمان أم ناقص الإيمان. بماذا؟ ها؟ بثمرات الإيمان. فإذا وجدت ثمرات الإيمان دل ذلك على كماله وصدقه وثباته، وإذا تخلف شيء من هذه الثمرات فلا يتخلف إلا بسبب ضعف الإيمان أو تذبذبه وعدم ثباته في النفس. يتضح هذا أكثر ببيان أهمية العقيدة في حياة المسلم. ترجع أهمية العقيدة في حياة المسلم إلى أمور أهمها. أولا، لا بد لكل بناء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه، صح ولا لا؟ هل في بناء يمكن أن يقوم على غير أساس؟ يمكن أن يقوم ولكن سرعان ما ينهار. فأقول إن كل بناء معنوي أو مادي يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه. والدين الإسلامي بناء متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته، ثم ما يصير إليه بعد موته. هذا البناء الضخم يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق المالك المدبر منطلقا لها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تصوروا أحبة الكرام حياة تقوم على هذا الأصل، دين يبنى على هذا الأساس. كل شيء يصدر عن العبد أو من العبد لله، كيف تكون هذه الحياة؟ صلاة، نسك، محياي، مماتي، كل هذا لي الله عز وجل. فلا يكاد يتحرك المرء حركة أو لا يكاد يسكن، بل لا يكاد يخطر بباله خاطر بل لا يكاد يخفق قلبه إلا بالله ولله. هذه الحياة كيف تكون؟ الإسلام يريد لأبنائه أن يكونوا هكذا، لا على سبيل التفضل والاستحباب، بل على سبيل الحتم والإلزام، وبذلك أمرت. أن بعض الناس قد يتصور أن دي مرتبة إيه؟ مستحبة، في دائرة المستحبات. لا، ده في دائرة الواجبات، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذا يجب أن يكون لله عز وجل وحده. هذا معنى إيه؟ ها؟ معنى الإسلام. الإسلام استسلام تام لله عز وجل كما سيأتي بيان. ولم يتم هذا الاستسلام إلا بتحقيق هذا المعنى المتكامل، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده. ومن هنا كانت عناية الإسلام البالغة بالعقيدة، سواء من حيث ثبوتها بالنصوص ووضوحها، أو من حيث ترتب آثارها في نفوس معتقديها. يعني الإسلام يقيم، أو هنقول القرآن والسنة، الشرع عموما يقيم الأدلة الواضحة على مسائل العقيدة، ثم بعد ذلك يبين ما يجب أن تثمره هذه العقيدة بعد أن صارت واضحة في أذهان معتقديه. مثال: الله عز وجل قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هذا الرب الذي يستحق أن يعبد؟ عقيدة ولا مش عقيدة؟ العبادة عقيدة. طيب، والرب الذي يجب أن يتوجه العباد إليه بالعقيدة، بالعبادة، ها؟ يجب أن يعلم. بينته الآية الكريمة ولا لا؟ نعم: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. الذي جعل والسماء وأنزل، كل الكلام بإيه؟ دلائل ربوبية الرب جل وعلا. فإذا ما صرح العباد بتفرد الرب جل وعلا بهذه الأمور، لزمهم أن يفردوه بإيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصريف، فيلزمكم أن تفردوه بإيه؟ بالعباد. مسألة واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى هنا نص واحد بين لي أصل من أصول العقيدة، وهو إقامة أدلة تفرد الرب عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وجعل ذلك دليلا على وجوب إفراده بالعبادة أو الألوهية. وده أسلوب من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية، سوق آيات الربوبية وجعلها دليل على وجوب إفراد الرب عز وجل بالعبادة. طيب، يبقى لما ربنا عز وجل أمرنا بالعبادة وبين المستحق للعباد، بين ثمرة المسألة دي ولا لا؟ اللي هي ايه؟ اللي هي التقوى. طيب، التقوى دي ايه؟ امر نظري ولا واقع عملي؟ واقع عملي. بينه الله عز وجل ببيان صفات المتقين ولا لا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب، أنت الآن عبدت ربنا صح بما علمته من دلائل وجوب توحيد الرب عز وجل هتقول آه، لأن الأدلة واضحة في هذه المسألة ولا لا؟ واضحة. طيب ثمرة ذلك في نفسك ماذا؟ يبقى تستدل بالثمرة على وجود وثبات أصل الشجر. يبقى العقيدة واضحة من جهة إيه؟ ثبوتها بالدليل. والإنسان يعلم ثباتها في نفسه واستقرارها في فؤاده بما أثمرته من ثمرات. تخلفت الثمرة يبقى في إيه؟ يبقى في خلل في الاعتقاد. واضح هذه المسألة؟ طيب. ولذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين بمكة ينزل عليه القرآن، وكان في غالبه ينصب على البناء العقدي، حتى إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم نزلت التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة، وإليه الإشارة بقول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة أشداء أقوياء، فتعلمنا الإيمان. إذن الإيمان يتعلم ولا لا؟ الإيمان ليس مجرد وراثة يرثها المرء عن آبائه وأجداده، لا، الإيمان يتعلم. والمقصود بالإيمان هنا إيه؟ إيه؟ العقيدة، كما سيأتي إن من مسميات العقيدة الإيمان والسنة ونحو ذلك. يبقى هنا لما يقول تعلمنا الإيمان أي تعلموا العقيدة أولا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. النهاردة ممكن يكون واحد حافظ للقرآن من فاتحته إلى خاتمته، وسلوكه منحرف وتصرفاته مشينة ولا لا؟ ليه؟ ها؟ هو تعلم القرآن قبل أن يتعلم الإيمان، فلا ينفعه القرآن بل يكون حجة عليه. يبقى هنا الأصل أو أصل الأصول أن يتعلم المرء الإيمان أولا، فإذا ما تعلم بعد ذلك قرآن أو سنة أو تفسير أو حديث أو غير ذلك ساعتها ينفعه ما تعلمه من إيمان أولا. فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ويشير إليه أيضا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. شوف الثمرة. وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده وينتثره نثر الدقل. فين الدقل؟ يعني تمر الرضيع. لو إنك بتريد أن تميز التمر الرضيع من التمر الجيد بتضع الجميع في غربال، عارفين الغربال ولا لا؟ وبعدين تبدأ تحرك الغربال ده يمين وشمال فتجد التمر الرضيع يتكون في ناحية، فتعمل إيه؟ ها؟ كهكذا، فيخرج التمر الرضيع ويبقى التمر الإيه؟ التمر الجيد. هذا حال من يتعلم القرآن قبل أن يتعلم الإيمان. فيتبين بهذا خطورة إهمال تعلم علم العقيدة. لا يمكن أبدا لحياة الإنسان أن تقوم، بل لا يمكن لآخرة الإنسان أن تصلح بغير رسوخ في العقيدة، استحالة. وأظن هذا الأثر وذاك يبينان هذا بإيه؟ بجلاء ووضوح. ثانيا، إن العقيدة أيا كانت هذه العقيدة تعد ضرورة لا حياة الإنسان تقوم ولا الآخرة تصلح إلا ببناء عقد راسخ. ثانيا، إن العقيدة أيا كانت هذه العقيدة حتى لو كانت فاسدة، حتى لو كانت فاسدة، المهم يكون أمر إيه؟ عقد الإنسان عليه قلبه ورآه الحق الذي لا مرية فيه، هي عقيدة تحركه حتى لو كانت فاسدة، بدليل تمسك أهل الباطل بباطله، بل وبذل ما يملكون من أجله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، عقيدة عنده ولا لا؟ إذن هم يتحركون عن عقيدة راسخة ولا بدون عقيدة؟ لا، عندهم عقيدة، وإن كانت عقيدة إيه؟ فاسدة. أقول هذه العقيدة سواء كانت صحيحة أو فاسدة تعد ضرورة من ضروريات الحياة، بل من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها. ذلك أن الإنسان بحسب فطرته يميل إلى اللجوء، إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة الخارقة والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله، وهذا الاعتقاد يحقق له الميل الفطري للتدين ويشبع نزعته تلك. فإذا كان الأمر كذلك فإن أولى ما يحقق ذلك هو الاعتقاد الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة ويحترم عقل الإنسان ومكانته في الكون، وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية. إنسان مفطور على أنه يتعلق بشيء أقوى وأعظم منه أيا كان هذا الشيء. طيب، العقيدة الإسلامية بيّنت هذا الشيء ولا ما بيّنتوش؟ بيّنت. ولنقرأ معا حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكامله مع قومه. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. لماذا اتخذوا هذه الأصنام؟ ظنا منهم أنها تنفعهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هنا اعتقدوا فيها منفعة وتعلقت قلوبهم بها ولا لا؟ ليه؟ لأنهم ظنوا أنهم يحتاجون إليه وأنها أقوى منهم وأنها هي التي تصل بهم إلى ما يريدون وتحقق لهم ما يرغبون. ميل فطري في الإنسان، شيء يتعلق به ويميل إليه. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يبقى النفس بطبيعتها تبحث عن إيه؟ عن رب، بيمثل ما تميل إليه الفطرة لتتعلق به ليحقق لها مآربها. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لا يصلح للرب أن يغيب، لا يصلح للرب أن يغيب، وإلا لو غاب في بعض اللحظات طيب مين يحقق لي رغبتي في هذا الوقت؟ يبقى الرب لابد أن يكون إيه؟ حاضر دائما. فلما رأى القمر بازغا، والقمر طبعا أعظم من الإيه؟ من الكوكب. قال هذا ربي، فلما أفل فقد صفة من صفات ما يجب أن يكون في القوة التي تتعلق بها النفس وتميل إليه، اللي هي نبيغي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يبقى اتنقل من الكوكب للإيه؟ للقمر، باعتبار القمر أعظم، اتنقل للإيه؟ للأكبر اللي هي الشمس. فلما أفلت قال إيه؟ مخاطبا قومه، يا قوم إني بريء مما تشركون. في حاجة بقى أكبر من كل هذا، لا كوكب ولا قمر ولا شمس، في حاجة أكبر اللي هي إيه؟ تملك كل هذا وتسير كل هذا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أمر واضح كالشمس. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلالة الآيات واضحة على ما ذكرنا ولا لا؟ نعم. وقال مؤمن آل ياسين لقومه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أنا أريد قوة تحميني وقت ما احتاج إليه، إلى حماية. طيب هذه الآلهة تصلح لذلك؟ لا تصلح. يبقى لابد أنني ألجأ إلى إيه؟ إلى هذه القوة التي تحقق لي هذه الغاية. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم القوي المتين اللي يصلح أن تتعلق به نفسي. إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال نبي الله هود عليه السلام لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فتولى هي أمال إيه؟ ها؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رأيكم في هذا الكلام؟ هو دي العقيدة التي نريد أن ترسخ في أعماق الناس، منطق قوي يعبر عن نفس واثقة وعزيمة صلبة وإيمان لا يهين ولا يستكين وروح لا تعرف الضعف ولا الخوف لأنها تستمد قوتها من التوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. النتيجة إيه؟ فزادهم إيمانا. ليه؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بالله عليكم ألسنا في أمس الحاجة لمثل هذه العقيدة؟ اليوم فساد الناس منشأه إيه؟ ها؟ فساد العقيدة. خلينا نتكلم في هذه الجزئية. كثير من الناس يبحثون عن قوى تتعلق بها نفوسهم ويأملون أن تتحقق بها رغباتهم. ويعرضون عن الله القوي المتين، ولا لا؟ حدثني مرة أحد الطيبين، هو موظف وقدر له أن فتح باب وظيفة أحسن من الوظيفة التي هو فيه، فيريد أن يقدم أوراقه للوظيفة الثانية ويخشى أن لا يقبل فيها فتضيع عليه الأول، فيريد أن يأخذ إجازة حتى إذا ما نجح في امتحان الوظيفة الجيدة ترك الوظيفة الأولى، يعني يريد أن يمسك العصا من الوسط كما يقولون. فأتاني يشكو أنه طرق كل الأبواب، من غفير إلى وزير إلى غير، ولا حياة لمن تناد، لا نفيش. فقلت له: هل طرقت باب الملك؟ قال لي: ملك مين؟ أقول: أحد الطيبين، مش هقول واحد عمي جاهل أمي، لا، يعني من المحافظين على الصلاة وكذا وكذا. قلت له: هل طرقت باب الملك؟ قال لي: ملك مين تقصد؟ الرئيس؟ إيه اللي وصل؟ قلت له: يا أخي الملك، هو في ملك واحد، الملك القهار. ألا قمت في ظلمة الليل رافعا كف الضراعة إلى ربك عز وجل أن ييسر لك الخير حيثما كان؟ قال: والله أصدقك القول، لا. شوف سبحان الله العظيم، مدة طويلة جدا يذهب من القرية إلى المنصورة إلى القاهرة إلى هنا إلى هنا، وكل ما يقال له فلان يمكن أن ينفعك في هذا الباب يذهب إليه، وينفق ما ينفق، ويبذل من الجهد ما يبذل، ولا يجد غضاضة في ذلك. وسبحان الله العظيم، ما فكر إنه يلجأ إلى الذي يقول للشيء كن فيكون. ده إيه؟ فساد عقدي ولا لا؟ خلل عقد، ضعف في الإيمان، خلل في اليقين. نعم. وهكذا تمنح العقيدة الصحيحة صاحبها قوة نفسية هائلة لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في الله والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه، فهو راسخ كالجبل لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزعه الكوارث، كلما ألمت به نازلة أو حلت بساحته شدة رفض اللجوء إلى الخلق واتجه بقلبه إلى الخالق جل وعلا، إياه يدعو ومنه يستمد وعليه يعتمد، لا يرجو غيره في كشف الضر وجلب الخير، ولا يمد يده إلى أحد إلا إلى الله ضارعا داعيا منيبا إليه. شعاره قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلنا يحفظ الحديث لا شك يعني، لكن المهم تطبيق الحديث والقناعة بمدلول الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شعاره من قبل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. حقيقة يعني أنا أرى لزوما علينا أن ندرس العقيدة هكذا، ممكن نحفظ متون في العقيدة ونحفظ أنواع التوحيد ومعنى كل نوع والآخره، لكن ما لم تتحول العقيدة إلى عمل فلا ثمرة من مدارستها. حتى يكون الإنسان أمام نفسه وجها لوجه، العقيدة بتفرض علي كذا وكذا، هل أنا بالفعل هكذا؟ إن كنت هكذا أنا على عقيدة صحيح، وإلا فليست القضية قضية إن أنا أحفظ متون في العقيدة أو أقف على أصول أهل السنة والجماعة وأحفظها وأسمعها عن ظهر القلب، لا، القضية قضية علم يثمر إيه؟ عمل. عقيدة تورث خشية، عقيدة تحكم حياة، تقيم سلوك المرء على الجادة، بغير ذلك يكون العلم على المرء لا له. ثالثا، إن إخلاص الدين لله تعالى. طبعا ما فيش واحد فينا، لا يوجد واحد منا اليوم يجهل قيمة ومكانة الإخلاص في دين الله عز وجل. في واحد من الحضور أو غيرنا يجهل إن لا يقبل عمل بغير إخلاص؟ طيب، معلومة راسخة في الذهن ولا لا؟ لكن القضية ليست قضية الوقوف عند حد المعلوم، ولكن كيف أترجم هذه المعلومة إلى واقع، كيف أتحقق وأتصف بالإخلاص. طيب أنا عرفت أهمية الإخلاص، أقف عند هذا الحد ولا أتجاوزه إلى طريقي تحقيق الإخلاص؟ عرفت الجنة، أقف عند هذا الحد ولا لابد أن أبحث عن الوسائل الموصلة إليها؟ البحث عن الوسائل الموصلة إليها ربما يكون أفضل من مجرد الوقوف على منزلة الجنة وما فيها من نعيم مقيم ونحو ذلك. لأن أنا إن لم أعرف الطريق إليه أو ضللت الطريق إليه ضاع مني كل شيء، مع إني أعرف حقيقة الجنة وما فيها من النعيم وإلى آخره، لكن حرمت بسبب جهلي بالطريق الموصل إليه. نعم، فأقول إن إخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحبة لله المعبود والزهد في الثناء والمدح وقطع الطمع فيما عند الناس. كم حاجة الوقت يتحقق بعد إخلاص؟ ثلاثة. الأول كمال المحبة، ثم الزهد في المدح والثناء، لأن أنا لو عيني امتدت إلى مدح هذا وثناء ذا وخفت من ذم هذا أو قدح هذا هعمل هجامل على حساب ديني وهداهن على حساب عقيدتي ولا لا؟ لأن خلاص جعلت المدح والثناء هدفا من أهدافي. إنما لو زهدت في المدح والثناء وألقيت ذلك خلف ظهري يمكن أن أتجه إلى الله عز وجل وحده معتبرا مدحه وذمه فقط. يبقى الزهد في المدح والثناء، وبعدين الطمع فيما عند الناس، لأن بقدر طمعي فيما عند الآخرين بقدر ما أذل لهم ولا لا؟ هو عز المسلم في إيه؟ في إيه؟ لا، ما أنا مش أقول لوحده. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس، حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح ووصى بوصية جامعة في هذا المعنى، حد يذكرها؟ أنا عايز الكلام يكون خارج منكم، أنتوا أكثر مني، حديث في ضعف على الراجل. اذهب فيما عند الناس، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. لا، انا لا اريد حب الناس، لكن انا اريد ان قطع الطمع فيما عند الناس يكون ده سبيل عزي وكرامتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. واحد يرى إنه إيه سيموت حاله، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا تنطق بكلمة تحتاج في الغد إنك تقول آسف ومعذرة. اضبط الكلمة قبل أن تخرج لئلا تذل بسببها، لأنك أنت اليوم عندما تذهب إلى أخي تقول له معلش سامحني أنا آسف أنا كنت غلطان، دي ذلة لك ولا لا؟ ذلة لك. والله عز وجل يأبى إلا أن يكون المسلم عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمفروض أن الإيمان ده يمدني بالإيه؟ بالعزة. فلا ينبغي أبدا أن أقع في أي سبيل تقودني إلى الذل. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. أجمع اليأس، يعني كن على درجة عالية جدا من اليأس فيما عند الناس. تصور اعتقد إن لا أحد من الخلق يعطيك شيئا، ولذلك في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه لما ذكر ما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، قال: ولا تسأل الناس شيئا. فكان الرجل من هؤلاء النفر يكون على بعيره فيسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. شوف التطبيق الحرفي للوصية النبوية: ولا تسأل الناس شيئا، لأن على قدر ما هتسأل الناس على قدر ما هتذل لهم، والإسلام يأبى عليك ذلك. حتى وإن رضيت لنفسك أنت هذا الله عز وجل يأباه لك. ولا تسأل الناس شيئا. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ مسألة مش سهلة، لا سيما وإن الإنسان غالبا ما يحتاج إلى إيه؟ ما يحتاج إلى غيره. نعم، المحبة لا تكتمل إلا بتمام المعرفة، ولا لا؟ على قدر معرفة العبد بالله على قدر إيه؟ ما يحبه. نعم، والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفته في حق الله تعالى، وبذلك يبلغ كمال المحبة، وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص لله تعالى، لأنه أتم معرفة به، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. فمن التقوى على الإيه؟ على العلم. وقال: والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأتقاكم له قلبا. فتقوى القلوب تنشأ عن ماذا؟ عن معرفة علام الغيوب جل وعلا. واضح؟ ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام قيم في الفوائد يعض عليه بالنواجذ. قال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الماء تطفئ النار والضب يأكل السمك، ولا لا؟ فلا يمكن أن يجتمع هؤلاء أبدا. نعم. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص تريد أن تكون مخلصا لله عز وجل، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. يأس فين أو من إيه؟ مما في أيدي الناس. وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. ما زال الكلام إيه؟ نظري. المسألة مش سهلة، ليست بهذه الإيه؟ السهولة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، لكنك فقيه لا يرمي بالكلمات فقط ولكن يبين السبيل إلى ذلك. فإن قلت، وده المهم، فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله عز وجل وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. أليس كذلك؟ هل يمكن أن يصل المرء إلى شيء من خير الدنيا بغير مراد الله عز وجل؟ حتى وإن أتاك عن طريق فلان فالله عز وجل هو الذي سخره لكي يعطيك هذا الشيء، وإلا فالله عز وجل لا غالب على أمره. الآية التي سبق ذكرها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. نعم. قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليه علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي، هكذا في الحديث، لكن ابن القيم قال حمدي، إن مدحي زين وإن ذمي شيء. يعني إذا مدحت واحد فمدحي إيه؟ يزينه، وإذا ما ذممته فذمي يعيبه ويشينه. نعم. إن مدحي زين وإن ذمي شيء، فقال ذلك الله عز وجل. اللي مدحه زين وذمه شيء مين؟ الله فقط. لو كل الناس اجتمعوا على ذمك والله عز وجل مدحك، هل ينفعك هذا عند الله عز وجل أم لا ينفعك؟ ينفعك ماذا؟ ينفعك مدح الله عز وجل فقط، بل لا يتصور أصلا أن يجتمع الناس على ذمك وأنت محمود عند الله عز وجل. هذا أمر مستبعد. ولكن أحيانا بعض الناس وإن حمدك من داخله استعصى عليه أن يظهر ذلك لشيء في نفسه، فيظهر وكأنه بإيه؟ يذمك، لكن قلبه منعقد على مدحك، ولا لا؟ نعم. قال فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه وهو الله عز وجل. ده يدفعك دفعا حثيثا لإخلاص التوجه لله عز وجل. خلاص هتلقى الناس خلف ظهرك. قال ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين الإيمان، الإيمان اليقين كله. نعم. وارغب في مدح من كل، ايه القضية؟ مضمومة في عليها هي من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. جزاك الله خير. يؤتي العبد، يؤتى العبد، فتحملها على المعلوم ولا المجهول؟ يؤتي العبد منها شيئا سواه. لا يؤتي، انت الآن ذكرت المعلوم، يبقى يؤتي العبد الله، الله يؤتي العبد. وضحت؟ رابعا، إن الإنسان مستخلف في الأرض وقد وكل إليه إعمارها، أليس كذلك؟ يعني إنسان مستخلف، طائفة تخلف طائفة، لماذا؟ لعمارة هذه الأرض. كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه، يبقى المسلم في هذه الحياة مأمور بعبادة الله من جهة وعمارة الأرض من جهة أخرى، والمسلم في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة الله تعالى بتحقيق شرعه في الأرض، فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد المخلص، ليس كما يقول الناس على قدر فلوسهم اعطيه، لا، هو بيعمل لله قبل أن يعمل لوظيفة أو غير ذلك، يتقن العمل ويجيده إذا روقب، وإلا فيهمل ويهمل لأنه لا رقيب عليه. والعجيب إن الناس أحيانا تحمل على الحكومات ولا يحملون على أنفسهم، والعيب فيهم وليس في الرقباء عليهم، لأنه هل يتصور أن يقام على كل واحد بعينه مراقب له؟ هل يتصور أن احنا نوظف على كل موظف موظف يراقبه؟ لو لم يجد من عقيدته الدافع لإتقان عمله وإن كان مرتبطا بالدنيا فلن يحمله أحد على الإتقان، هيتقن في وقت ما هو مراقب ثم بعد ذلك يهمل. هل يستقيم الأمر بذلك؟ أبدا. ولكن لو كان بيعمل من واقع عقيدة تدفعه إلى إتقان العمل وإخلاصه سيستمر ذلك أبدا، لأنه نشأ عن إيه؟ عن عقيدة راسخة في الأعمار. أما واحد ساعة ما يراقب يتقن، فإذا غاب المراقب أهمل، هل يستقيم له عمل أو يتقن له صنع؟ مستحيل. نعم. مظلوم في ماذا؟ من اللي ظلم؟ من اللي ظلم؟ من اللي ظلمه؟ فاسد عقيد. أنا أتكلم الآن ليس على الإصلاح الفردي، ولكن أنا أتكلم عن الإصلاح الجماعي. عقيدتك صحيحة وعقيدتي صحيحة، أنت هتؤدي اللي عليك وأنا سأؤدي اللي عليا، هتستقيم الحياة وهيصلح المجتمع. إنما هذا الظلم ناتج عن ماذا؟ ها؟ فساد عقدي. لأنه لو كان يعلم أن الله عز وجل يراقبه وأنه سيحاسب على إهماله هذا ما ظلم، قال لا. يبقى الفساد اللي عنده في عقدته هو الذي حمله على ظلمه، وظلمك بالطبع. نعم. إذن فعقيدة المسلم تدفعه إلى العمل الجاد المخلص، لأنه يعلم أنه مأمور بذلك دينا، وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جل ذلك العمل أم دق. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واحد عارف أن كل شيء بيعمله الآن ها سيسأل عنه غدا، وسيخبر بحقيقة ما فعل يوم تبلى السرائر. كان في حال العلن بحال، وفي حال السر بحال آخر. يوم تبلى السرائر ستنكشف الحقائق. نعم. خامسا، إن إفراد الله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان العزة والحرية الحقيقية التي يسعى إليها، فلا يكون إلا عبدا لله تعالى وحده لا شريك له، فتصغر بذلك في عينه جميع المعبودات من دون الله، وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات. فإن العقيدة ما إن تتمكن من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من الله، والذل إلا لله، والرجاء إلا في الله. إن الذي يذل أعناق الرجال ويجعلهم أمام الجبابرة ضعفاء مهازيل أمران: الخوف والطمع. ده اللي بيذل الإنسان، خوفه أو طمعه. وأصحاب العقيدة الصحيحة قد سدوا منافذ الخوف في قلوبهم، فلم يعودوا يخافون إلا الله الواحد القهار، ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خلاص، خوف بقى في اتجاه واحد. كما أغلقوا أبواب الطمع في نفوسهم، فلم يبق لهم طمع إلا في مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى باب الخوف معلوم وباب الطمع معلوم، هو إيه؟ باب واحد، بخلاف اللي عنده 600 أكثر من ذلك من أبواب الإيه؟ الخوف، زي ما ذكرنا قبل ذلك، الخوف من كذا، الخوف من كذا، الخوف على كذا، الخوف على كذا، أبواب خوف كتير جدا تحمله على إنه إيه؟ يعطي الدنية في دينه. وكذلك أبواب طمع متعددة فتجعله يجامل ويداهن على حساب دينه. فالعقيدة الصحيحة أو التوحيد الخالص هي في الواقع تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه، تحرير لعقله من الخرافات والأوهام، وتحرير لضميره من الخضوع والذل والاستسلام، وتحرير لحياته من تسلط الفراعنة والأرباب والمتألهين على عباد الله. ولهذا قاوم زعماء الشرك وطغاة الجاهلية دعوات الأنبياء عامة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنهم كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله إعلان عام لتحرير البشر، وإسقاط لكل الجبابرة من عروش تألههم الكاذب، وإعلاء لجباه المؤمنين فلا تطأطئ إلا ساجدة لله رب العالمين. أما الشرك فهو بكل صوره ومظاهره ليس إلا امتهانا للإنسان وإذلالا له، حيث يلزمه الخضوع للمخلوقات والعبودية للأشياء وفي الحديث تعس عبد الدينار اللي همه جمع المال سماه ايه؟ عبد. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يبقى العطاء والمنع عنده ليه؟ أو الرضا والسخط عنده سببه إيه؟ العطاء والمنع. أما صاحب العقيدة الصحيحة فالرضا والسخط عنده ها لله عز وجل وبالله تبارك وتعالى، يرضى لله ويسخط لله، يعطي لله ويمنع لله. أما هذا يسخط إذا منع ويرضى إذا أعطي. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، رواه البخاري. ثم طب الأول تعس وانتكس عارف معناها؟ دعاء بالخيبة والخسران كما لو كما لو انقلب على رأسه. وإذا شيك فلم تقش يعني لو دخلت في جسده شوكة فلا وجد أحدا يخرجها بالمنقاش، فيظل يتألم ما دامت الشوكة في جسده. وده حال الإنسان اللي يرضى بالعطاء ويسخط بالمنع، لأن الأمور لا تجري على هواه. قد يريد عطاء فيمنع، وقد يحتاج إلى منع فيعطى، فيطغى في حال العطاء ويسخط في حال الايه المنع، فيفسد في الايه في الحالتين. كالذي في جسده شوكة يتألم ما دامت الشوكة ايه، فلا عطاء نافع معاه ولا منع ايه نافع معاه، والعياذ بالله. هؤلاء أرباب الدنيا، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه عبيد، تعس عبد كذا وكذا. بالعقيدة الصحيحة أو التوحيد الخالص تتكون الشخصية المتزنة التي تميزت في الحياة وجهتها وتوحدت غايتها وتحدد طريقها، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة، وتدعوه في السراء والضراء، وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة. جهة واحدة فقط، بخلاف المشرك الذي تقسمت قلبه الآلهة وتوزعت حياته المعبودات، فيتجه إلى الله حينا ويتجه إلى غيره أحيانا. ومن هنا قال يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولقد ضرب الله عز وجل مثلا للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه وهو بينهم موزع، ولكل منهم فيه توجيه ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه. وعبد يملكه سيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح. فقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، ويا ليتهم متفقون، بل سبحان الله، واحد يقول له اذهب هنا والثاني يقول لا اذهب هنا، واحد يقول له قم والثاني يقول له ايه اقعد، واحد يقول له ائتني بكذا والاخر يقول له لا بل ائتني انا بكذا. هذا حال المشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما خالص. لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا شك أنهما لا يستويان، فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق. الذي يعرف ربه يعرف ما يريد. ولذلك أنا ذكرت في بداية الكلام، في مقدمة الكلام، قلت إنه لا نعيم للنفس ولا راحة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وبارئها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يكون مع ذلك كل أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه عندها آثر من رضا كل ما سواه. ده كلام ابن القيم رحمه الله. قال: ويتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما معرفة الطريق الموصل إليه، والثاني معرفة ما للسالكين عند القدوم عليه. فأعرف الناس بالله أعرفهم للطريق الموصل إليه، وأعلمهم بما له عند القدوم عليه. ثاني، أعرف الناس بالله أعرفهم بالطريق الموصل إليه، لأنه طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طريق واضح معلوم، بخلاف ايه؟ السبل والطرق الجائرة عن الصراط السوي. ولا تتبعوا السبل، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا عن أن يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. بما تقدم يتبين للمرء أين هو من العقيدة الصحيحة. متى ما أثمرت العقيدة ما ذكرنا، وده جزء قليل من كثير يمكن أن يقال أصلا في ثمرات العقيدة الصحيحة، ولكن فيما قيل كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان يبحث أين هو من اللي قيل هذا، موجود هذه المعاني في نفسه وهي التي تحكم حياته وسلوكه، ويبقى عقيدته إسلامية صحيحة، وإلا فليراجع نفسه وليبحث عن موطن الخلل في عقيدته. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. إلا أن يتعلم بالقرآن الإيمان. أنت لا تعلم الأطفال ولكن تحفظ الأطفال، وهذه من سلبيات التربية، من سلبيات التربية، إن الطفل كل ما تلقيه إليه وتجعله يهتم به إقامة الحروف، إن يقرأ صح ويحفظ كام، وده خطأ كبير جدا في التربية. مفروض إنك من الأول تعلم الطفل كيف يعظم القرآن. ولماذا يعظم القرآن؟ لأنه كلام العظيم، فهتضطر إنك تنتقل به إلى بدايات يعرف بها ربه عز وجل توافق فطرته التي فطر عليها. لكن من الخطأ البين إن كل همك كمحفظ إنك حفظت كام، انه حفظ الجزء في اقل من شهر، عشان انت بتاخد على الجزء مبلغ وقدره كذا، او انك تقول ان الولد متميز ونحو. لا، خطأ. يعني الولد الان لما يجي يقول لك يا استاذ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، يعني ايه؟ احفظ بس يا حبيبي واسكت. لكن لو انت جيت بتقول له ان دي صورة مصغرة لمعركة اسلامية بين اهل الاسلام واهل الكفر. ليه بنحارب اهل الكفر؟ لانهم عملوا كذا وكذا وكذا وعنده ربنا في كذا وكذا وكذا وكذا. انت تتصور ان المعنى ده يذهب عن ذهنه في اي وقت من الاوقات؟ ولكن تعالى بعد كده قل له العاديات يعني كذا والموريات يعني كذا هينساها، وان حفظ معاني الكلمات لن يبلغ مغزاها. فدي مشكلة. احنا بنقول التعليم في الصغر كالنكش على الحجر، صح؟ تعليم ايه؟ كلمات وخلاص. فده للأسف الشديد من سلبيات التربية المعاصرة. فالولد لما بيكبر بيكون كل همه ايه؟ ان يقيم الحروف ولا يكاد يهتم بالحدود، ولا لا؟ انا مش لسه قايل دلوقتي انه ممكن يكون حفظ القرآن عن ظهر قلب وينطلق فيه كالسهم، ولكن سبحان الله هو ابعد ما يكون عن اخلاقيات واداب القرآن. ليه؟ للسلبية اللي احنا بنتكلم عليها. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له قائل إني أقرأ المفصل في ركعتي، قال له إيه؟ هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن، أو قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا الأصل اللي الصحابة دندنوا حوله وبينوه لنا، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قبل كده لا. فهي دي المشكلة. فأنت ما تقوليش إن النهاردة تعلم القرآن قبل الإيمان مذموم كله. أقول لك نعم إذا قصد به القرآن لا غير، لكن ما هو من خلال القرآن أنا هتعلم عقيدة، لكن أتعلم عقيدة. فما ينفعش أبدا إن أنت لما تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وتعد عليها، وإنت المفروض تعلم الولد على عقيدة الولاء والبراء من صغر، هتطلبها منه بعد ما يتأصل في ذهنه لكم دينكم ولي دين، ويحملها على المعنى إن كل واحد حر يعتقد ما شاء من العقيدة؟ هينفع ساعتها؟ هيبقى للأسف في جهل مركب يحتاج إلى إيه؟ ها؟ رفع هذا الجهل أولا ثم زرع العلم. إنما من الأول القلب صافي، الصفحة بيضاء، يصلح أن تنقش فيها ما تريد. واضح المسألة؟ إذن تعلم العقيدة، أنت هتتعلم العقيدة أو الإيمان من إيه؟ ما هو من خلال القرآن والسنة أيضا، لكن يكون همك تعلم العقيدة مش تعلم الإيه؟ القرآن بمعنى حفظ القرآن. وضحت المسألة؟ نعم. يعرفه فقد الشيء لا يعصي. طيب يا جماعة، نحن أنا قلت لكم إن القضية قضية إن إحنا نريد إصلاح على مستوى الجماعة مش على مستوى الفرد. أنت ما تطلبنيش بتقول لي طيب ما أنت بتقول كلام حلو أهو، طب أنت بتعمل بيه إيه؟ ما أنا ما أقدرش أعمل لوحدي، أنا محتاج طائفة، محتاج جيش، محتاج إن إحنا كلنا نكون على قلب رجل واحد نجتهد ان احنا نطبق الكلام ده. فاذا انا طبقته وانت طبقته صلح المجتمع طبق. لكن اصلاح من طرف واحد جزء من الاصلاح، ولكن طويل المدى وربما يكون جدوى قليل الجدوى. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.